أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الثاني من مشايخ الإجازة: إذا أجاز كتاب غيره وكان انتساب الكتاب إلى مصنفه مشهورا. صفحة 337. كان الكلام في التوثيق الثامن من التوثيقات العامة. نبحث فيه عن أنه هل شيخوخة الإجازة دليل الوثاقة عند المستجيز أو لا؟ قلنا إن شيخوخة الإجازة على أقسام ثلاثة. القسم الأول هو فيما إذا كان شيخ الإجازة يجيد كتاب نفسه، لأن شيخ الإجازة إما أن يجيد كتاب نفسه وإما أن يجيد كتاب غيره. إذا أجاز كتاب غيره فهو على نحوين: إما أن هذا الكتاب الذي أجازه لغيره كتاب الغير، هذا مشهور نسبته إلى الغير، واضح النسبة، وإما أن يكون غير واضح النسبة، تثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه ومصنفه بواسطة الإجازة. إذن هذه أقسام ثلاثة. القسم الأول: إذا كان شيخ الإجازة يجيد كتاب نفسه، حينئذ قلنا إن الإجازة لا تدل على الوثاقة، لأن الثقة حينما يأخذ الإجازة من المجيد كالثقة حينما يروي عن غيره. فكما أن الثقة يروي عن الغير كذلك يأخذ إجازة عن الغير، لا فرق في ذلك. هو لا يستطيع أن يحصل على الإجازة في الكتاب إلا من طريق ماذا؟ إلا من طريق نفس المؤلف، نفس مصنف الكتاب. واضح؟ إذن الإجازة إذا كان المجيز يجيز كتاب نفسه هذه لا تدل على الوثاقة، على وثاقة المجيز. القسم الثاني: إذا كان شيخ الإجازة لا يجيز كتاب نفسه، يجيز كتاب غيره، لكن هذا كتاب الغير واضح النسبة بالنسبة إلى الغير، مثلا يجيز كتاب الكافي للكليني، أو كتاب الفقيه للصدوق، أو كتاب التهذيب والاستصفار للشيخ الطوسي. نسبة هذه الكتب الأربعة إلى الأعلام المحمدين الثلاثة واضحة مشهورة. إذن الإجازة يراد بها اتصال سلسلة السنة، حتى يصح أن أقول حدثنا فلان، وصدق التحديث يصدق سواء كان الذي أجاز لي ثقة أو ضعيف. بمجرد أن يجيزني يصح لي أن أقول حدثنا فلان، وإن كان فلان ضعيفا. إذن القسم الثاني أيضا لا يدل على وثاقة المجيز. القسم الثالث: إذا كان شيخ الإجازة يجيز كتاب غيره وكان كتاب الغير لم يثبت للغير إلا بواسطة إجازة المجيز. واضح؟ مثلا هذا يجيز كتاب كذا، كتاب يوم وليلة، يوم ليلة إلى فلان، هذا يوم ليلة مو معلوم انه الى فلان. او يجيز كتاب الكشكول، مو معلوم هذا كشكول الشيخ يوسف البحراني او الشيخ البهائي او فلان او فلان، لكن اقول اجدتك كشكول البهائي، فعلم ان هذه النسخة بالخصوص نسبت إلى الشيخ البهائي بواسطة هذا الشيخ، لا شك ولا ريب أن شيخوخة الإجازة هنا تدل على الوثاقة. لماذا؟ لأن الثقة الجليل مثل الشيخ الصدوق أو الشيخ الكليني أو الشيخ الطوسي لم يأخذ الإجازة من فلان من باب اتصال سلسلة السنة حتى يصح أن يقول حدثنا، وإنما من أجل إثبات نسبة الكتاب إلى فلان. حينما يأخذ إجازة مثلا من فلان لأن هذا كتاب الاختصاص للمفيد لا لغيره، من أجل إثبات أن كتاب الاختصاص للمفيد لا لغيره، فلا شك ولا ريب أن هذا القسم الثالث يدل على الوثاقة. واو، هذه خلاصة الأبحاث وجلدة الأبحاث. احنا طبقنا القسم الأول قرأنا، يبقى القسم الثاني والقسم الثالث. واو، في فضل زين، يعني ماذا؟ يعني هذه الإجازة الشيخ عند كتاب الشيخ البحراني، الشيخ البغايا والشيخ البحراني نعم، هذا ثابت نسبة الإجازة إذا ثابت نسبة ذاك شيء آخر. إحنا كلامة المثال اللي ذكرناه، لو فرضنا أن عندنا كشكول، هذا الكشكول ما ندري إلى منه، هل هو للبحراني هل هو للبهائي؟ ما ندري، واضح ولا؟ نعرف أن البهائي ألف كشكولا والبحراني ألف كشكولا، لكن هذه النسخة من الكشكول لمن؟ إيه، هذه التي يناولني إياها ويعطيني إياها، هذه إلى من؟ ما أدري. فهذا الكشكول الذي ناولني وأعطاني إياه أجاز لي فيه لمن؟ ما أدري، هل هو للبهائي هل هو للمجلسي هل هو للبحراني؟ واضح ولا؟ مثل كتاب نوادر أو جامع، كثير عندهم النوادر والجامع. عندنا كتاب ما ندري هذا نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، نوادر ابن محبوب، نوادر البطرسي، ما ندري. ناولني الكتاب وقال هذا نوادر البزنطي، واضح ولا؟ أجاز لي أن أروي هذه النسخة من نوادر البزنطي، هنا ثبوت النسبة، نسبة هذه النسخة إلى المؤلف لا تتحقق إلا إذا كان ثقة، إذا كان غير ثقة لا معنى للإجازة. واضح. الآن في القسم الثاني، نتكلم في القسم الثاني، انتبهوا، نشير إلى نقطتين مهمتين والباقي المطالب كلها قراءة. هذه النقطة القسم الثاني قلنا إلى شيخ الإجازة أجاز الكتاب وكان الكتاب مشهور ومعروف المصنف، مصنفه معروف، إذن هذه الإجازة من فائدة منها؟ اتصال السنة، يصح أن أقول حدثنا أو حدثني فلان. واضح. من باب المناسبة يتكلم عن كتاب الفقيه للشيخ الصدوق وكتاب التهذيب والاستصفار للشيخ الطوسي. عندنا كتب أربعة لمؤلفين ثلاثة. الكتاب الأول كتاب الكليني، كتاب الكافي للشيخ الكليني، هذا كتاب أشهر كتاب شيعي هو هذا. الشيخ الكليني اتخذ أسلوب العنعنة، يعني يذكر السند كاملا، يبدأ به محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن علي بن إبراهيم عن أبي عن، يوصل إلى أن يصل إلى صاحب الكتاب، ومن صاحب الكتاب إلى أن يصل السند إلى الإمام عليه السلام. لأن كثير من هذه الروايات كل واحد من أصحاب الأئمة كتب إليه أصل، سماه أصلا أو نوادر أو جامع، إليه كتاب، واضح ولا؟ فيوجد شخص يأخذ ماذا؟ الرواية من الكتاب. الشيخ الكليني أراحنا ذكر السند بالكامل من الكليني إلى الإمام عليه السلام، واضح. هذا بالنسبة إلى الكافي، أي ما يقال لها العنعنة، فلان عن فلان عن فلان. واحيانا لا. الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي اتخذوا اسلوب المشيخة. كيف اسلوب المشيخة؟ الشيخ الطوسي اول جزئي الاستفسار، الجزء الاول والجزء الثاني، اتخذ اسلوب العنعنة مثل الكلين. يبدأ باسمه محمد بن الحسن الطوسي، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى ان وصل الى صاحب الكتاب، ثم من صاحب الكتاب الى الامام عليه السلام. ألف الجزء الاول والثاني من الاستفسار على هذا الغرار. لما اكمل الثاني وجد ان الكلام يقول السند يصبح طويلا، فقال انا سابدا باسم الذي اخذ منه الكتاب. اذا بدا بكتاب احمد بن محمد بن عيسى، يعني هذه الروايه اخذها من كتاب احمد بن محمد بن عيسى. اذا بدا بالحسن بن محبوب، يعني اخذ الروايه من كتاب الحسن بن محبوب. اذا بدا بأحمد بن محمد بن خالد الباقي، يعني ماذا؟ يعني أخذ الرواية من كتاب الباقي. في نهاية الاستفسار وفي نهاية التهذيب وضع مشيخة، يعني شيوخ الشيخ الطوسي وسند الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب. فإذا إذا أردت أن تنقح رواية صحيحة أو ضعيفة في كتاب الكافي، تفتح كتاب الكافي وتلحق كل السند وتشوف الرواية ضعيفة أو صحيحة. لكن في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي وكذلك كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، لا، أولا تلحظ السند الموجود في الكتاب إلى الإمام عليه السلام، هذا مقطع. ومقطع ثاني تلاحظ سند الشيخ الصدوق او الشيخ الطوسي الى صاحب الكتاب، هذا السند وين تحصله؟ في المشيخة في نهاية الكتاب. ينص ما اروي عن فلان فقد رويته عن فلان عن فلان عن فلان، ما رويته عن احمد بن محمد بن عيسى فقد رويته عن فلان عن فلان عن فلان. واضح ان شاء الله. اذا الشيخ الصدوق عنده كتب كثيرة يا إخوة في خصوص كتاب الفقيه تبع اسلوب المشيخة، لكن في بقية كتبه مثلا عن الشرايع، عيون اخبار الرضا، كمال الدين وتمام النعمة، غير استخدم العنعنة مثل اسلوب الكلين. لكن في خصوص كتاب من لا يحضره الفقيه في المجلدات الاربعة استخدم المشيخة. جيد. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ايضا كذلك، الشيخ الطوسي في التهذيب والمجلد الثالث والرابع من الاستفسار اتبع اسلوب المشيخة. لكن في المجلد الاول والثاني من الاستفسار وفي بقية كتبه مثل الامالي وغيرها استخدم اسلوب الحنعنة. واضح. من هنا وقع البحث، طريق الشيخ الصدوق الى الكتب، طريق الشيخ الطوسي الى الكتب. بعض الكتب في نهاية المشيخة ما ذكروا اليها طريق، يعني احيانا الشيخ الصدوق يبدأ باسم واحد، انت لا بد تعرف طريق الشيخ الصدوق الى صاحب الكتاب. واضح. والا يصير السند مرسل، تذهب آخر الكتاب في المشيخة تجد الشيخ الصدوق ما ذكر مشيخة. وكذلك الشيخ الطوسي، أحيانا الشيخ الطوسي يذكر في البداية اسم شخص، تذهب إلى المشيخة ما موجود سنده. بالنسبة إلى الشيخ الطوسي الأمر سهل، تستطيع أن ترجع لكتاب الفهرس، فإذا كان هذا الشخص ترجمه الشيخ الطوسي في الفهرس، عادة الشيخ الطوسي في نهاية ترجمة كل واحد يذكر طرقه إلى كتبه. افرض أن الشيخ الطوسي ذكر للتهذيب أو الاستفسار مثلا الحسن بن محبوب في المشيخة، من باب المثال هذا ما ذكر الحسن بن محبوب، تستطيع ترجع إلى ترجمة الحسن بن محبوب في فهرس الشيخ الطوسي وتلاحظ طريق الشيخ الطوسي. لكن الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق ما عنده كتاب ثاني فيه من شيخه حتى نرجع إليه. واضح ولا؟ فتقع هذه المشكلة. إلا بنظرية التعويض تعوض بين أسانيد الشيخ الصدوق والنجاشي، بين أسانيد الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، وهناك طرق وأنحاء للتعويض يمكن أن ترجعوا إليها. الشيخ الإيرواني في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية أشار إلى بعض أنحاء التعويض وأقسام نظرية التعويض. على كل حال شاهدنا الشيخ الصدوق في بداية كتاب الفقيه أشار إلى أن جميع ما في كتاب الفقيه مستخرج من كتب مشهورة وعليها المعول وعليها الاعتماد. إذن ذكر ثلاثة قيود: أولا الكتب مشهورة، ثانيا معول عليها، ثالثا معتمد عليها. واضح. يقول الشيخ السبحاني: إذا أخذنا بشهادة الصدوق بأن هذه الكتب مشهورة ومعتمد عليها وعليها المعون، يعني نسبة الكتب إلى أصحابها مشهور، فإجازة الشيخ الصدوق إلى أصحاب الكتب وسند الشيخ الصدوق إلى أصحاب الكتب هي من باب التشريفات، من باب يصح للشيخ الصدوق أن يقول حدثنا فلان، إلى أن يصل إلى الإمام الصادق عليه السلام، إلى أن يصل إلى الرسول. واضح ولا؟ فإذا بما أن الكتب مشهورة، إذا أسانيد الشيخ الصدوق إلى هذه الكتب أسانيد تشريفية من باب اتصال سلسلة السند، حتى لو الشيخ الصدوق ما ذكر الأسانيد لا تعد هذه الروايات مرسلة. لا بد أن نلاحظ السند فقط من أول اسم ذكر الصدوق إلى الإمام عليه السلام. واضح إن شاء الله. هذه الدعوة يمكن أن تدعى أيضا في حق الشيخ الطوسي، لكن الشيخ الطوسي لم يصرح أنه استخرج هذه الكتب من كتب مشهورة ومعول عليها المعول، بالتالي ما ندري كتب الشيخ الطوسي من كتب مشهورة أو كتب غير مشهورة. واضح. من هنا ذهب بعض الأعلام كالمحقق البروجردي السيد حسين البروجردي رضوان الله عليه إلى التفريق، يقول: إذا صاحب الكتاب كتابه مشهور في هذه الحالة لا حاجة إلى بحث طريق الشيخ الطوسي أو الصدوق إلى ماذا؟ إلى السند، إلى صاحب الكتاب، ما يحتاج. وأما إذا كان غير مشهور في هذه الحالة لا بد أن نبحث عن طريق الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب، مثلا الحسين بن سعيد الأهوازي وأخو أيضا الحسن بن سعيد، كتبهم مشهورة بين الطائفة، مثلا كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي كتاب مشهور ومعروف أنه من تأليفات الحسين بن سعيد. فإذا جاء الشيخ الطوسي وقال: الحسين بن سعيد الأهوازي عن فلان عن فلان، بعد ما يحتاج نبحث طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد الأهوازي، لأن هذا سند تشريفي. واضح ولا؟ الكتاب كتاب الزهد معلوم النسبة إلى الحسين بن سعيد. واضح إن شاء الله. لكن يا إخوة لابد أن نلتفت إلى نكتة قد غفل عنها شيخنا السبحاني، التفتوا جيدا. يوجد فارق بين مشيخة الصدوق وبين مشيخة الشيخ الطوسي. أذكر لكم فارقين بين الكتابين. الفارق الأول: الشيخ الصدوق صرح في كتابه الفقيه أن هذه الروايات أخذها من كتب مشهورة عليها المعول عليها الاعتماد، والشيخ الطوسي لم يصرح بمثل هذا التصريح، فإذا إن أخذنا بشهادة الصدوق نعرف أنه استخرج الروايات من كتب مشهورة عليها الاعتماد والتعويل. أما الشيخ الطوسي ما ندري، قد بعضها مشهور وقد بعضها غير مشهور. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني هذا المهم الذي لم يلتفت له الشيخ السبحاني. الشيخ الطوسي صرح في كتابه الفقيه في كتابه الاستبصار والتهذيب في الكتاب صرح أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب. فنعرف بمجرد أول اسم نشوفه نعرف أن الشيخ الطوسي أخذ الرواية من وين؟ من كتابه. إذا الشيخ الطوسي أول قال البرقي نعرف أن الشيخ الطوسي أخذ الرواية من نفس كتاب البرقي. إذا صرح أنه في البداية أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمة نعرف أنه الشيخ الطوسي أخذ الرواية من كتاب الأشعر القمة. لكن الشيخ الصدوق ما صرح أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب. يا أخي الشيخ الصدوق صرح أنه أخذ الكتب وأخذ الروايات من كتب مشهورة، لكن لم يصرح أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب. ما الفارق؟ التفتوا إلى هذه النقطة التي قد تخفى، التفتوا جيدا. لو افترضنا الشيخ الصدوق بدأ باسم منه، باسم البزنطي، نعرف أن الشيخ الصدوق أخذ الرواية من كتب مشهورة عليها المعول عليها الاعتماد، لكن ما نعرف أن الشيخ الصدوق أخذ الرواية من نفس كتاب البزنطي. يمكن أخذها من كتاب ثاني، واضح أو لا؟ كون الشيخ الصدوق أخذ الروايات من كتب مشهورة عليها المعول وعليها الاعتماد لا يعني أن الشيخ الصدوق أخذ الرواية من نفس صاحب الكتاب، واضح أو لا؟ قد أخذ الرواية مو من كتاب البزنطي، من كتاب البرقي، قد أخذها من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، واضح أو لا؟ بخلاف الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي إذا ذكر أولا البزنطي نعرف أنه أخذ الرواية من وين؟ من كتاب البزنطي، لكن ما نعرف أنها من كتاب مشهور أو معول عليه أو معتمد، واضح أو لا؟ وبالتالي أنت تقول بالنسبة إلى الصدوق ما يحتاج نبحث عن هذه الكتب. أنت من وين تعرف طريق الصدوق؟ من وين تعرف أن طريق الصدوق إلى فلان كتاب تشريفاتي؟ مو معلوم يا أخي. أنت تعرف السنة التشريفاتي بالنسبة إلى ما في الفقيه، لكن بالنسبة إلى طريق الصدوق إلى خصوص كتاب عريف من وين تعرف أنه ماذا؟ إن السنة السنة التشريفاتي. هو حينما يبدأ بحريز هذا لا يعني أنه أخذ الرواية من كتاب حريز، بخلاف تهذيب الشيخ الطوسي. واضح أو لا؟ إذا ذكر اسم شخص اسم حريز يعني أخذ الرواية من كتاب حريز، واضح. هذه النقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها. نقرأ هذا المقدار الباطل واضح بعد. ثانيا إذا أجاز كتاب غيره، يعني إذا أجاز شيخ الإجازة كتاب غيره وكان انتساب الكتاب إلى مصنفه مشهورا، فالإجازة لأجل مجرد اتصال السند لا لأجل تحصيل العلم بالنسبة إلى مصنفه مصنف الكتاب. والإجازات الرائجة نقطة مخصوص أو فاصلة. والإجازات الرائجة بالنسبة إلى الكتب الأربعة وغيرها من المؤلفات الحديثية المشهورة كلها من هذا القبيل. الآن تذهب إلى أحد الفقهاء يعطيك إجازة أن تروي الكتب الأربعة المتقدمة والكتب الأربعة المتأخرة، فليست الإجازة من هذا القبيل، يعني من قبيل ماذا؟ اتصال السنة لا لتحصيل العلم بالنسبة إلى صاحب الكتاب. فليست الإجازة إلا لأجل تحصيل اتصال السنة وتصحيح الحكاية عند نقل الحديث عن شيخ الإجازة بلفظ حدثنا، يصح أن تقول حدثنا، إلى أن يصل السند إلى أرباب الكتب الأربعة وينتهي السند إلى المعصوم عليه السلام. وفي هذه الصورة لا يفرض وثاقة الشيخ بالاستجازة أيضا، لأن نسبة الكتب إلى أربابها ثابتة، وإنما الغاية من تفصيلات تفصيل الإجازة. تصحيح الحكاية يصح أن تحكي تقول حدثنا، تصحيح الحكاية والتمكن من القول بلفظ حدثنا إلى أن ينتهي الأمر إلى الإمام، ويكفي فيه صحة الحكاية تمكن من قول حدثنا. نفس الإجازة سواء كان المجيز ثقة أم لا، حتى لو أنت تستجيز من شخص ضعيف يصح أن تقول حدثني فلان أو لا وإن كان ضعيفا. الآن يريد أن يطبق هذا المقدار على الصدوق وعلى الشيخ الطوسي، هو يسلم تحقق هذا الشيخ الصدوق، لكن بالنسبة إلى الفقيه بالنسبة إلى الشيخ الطوسي يقول بالتفصيل. الكتب المشهورة لا تحتاج إلى بحث السند، كتب غير المشهورة تحتاج إلى بحث السند. ثم أن الظاهرة من الصدوق بالنسبة إلى الكتب التي أخذ منها الحديث في الفقيه أنها كتب مشهورة، القيد الأول عليها المعول، القيد الثاني وإليها المرجع، القيد الثالث، من عبارة نفس الصدوق. وإنما ذكره الصدوق في المشيخة في آخر الكتاب، مو الكتب، في آخر الكتاب، يعني كتابه الفقيه. واضح أو لا؟ لأن الصدوق لم يدرس في جميع كتبه على هذا المنوال، جرى في الفقيه لأجل تحصيل اتصال السند لا لتصحيح نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فلا تدل استجازته، يعني استجازة الصدوق، على وثاقة من روى عنهم، من روى عنهم الصدوق في هذه الكتب، في هذا الكتاب، يعني في كتاب الفقيه، ويمكن أن تقرأها، فلا تدل استجازته على وثاقة من روي عنهم في هذه الكتب، يمكن أن تقرأها كذا. لعل الأنسب هكذا، فلا تدل استجازته على وثاقة من روى عنهم الصدوق في هذا الكتاب الفقهي. واضح العبارة أو لا؟ توضيحه أن الشيخ الكليني ذكر تمام السند في كتابه الكافي، فبدأ الحديث باسم شيخ الإجازة عن شيخه إلى أن ينتهي إلى الشيخ الذي أخذ الحديث عن كتابه حتى يصل إلى الإمام، وهذه سيرته في غالب الروايات إلا ما شاد. لكن الشيخ الصدوق وكذا الشيخ الطوسي قد بنى على حذف أوائل السند والاكتفاء باسم من أخذ الحديث من أصله ومصنفه حتى يصل السند إلى الإمام، ثم وضع في آخر كتبه المشيخة يعرف بها طريقتهما إلى من أخذ الحديث من كتابه، فهي المرجع المشيخة في اتصال السند في أخبار كتابهما، كتاب الصدوق وكتاب الطوسي. وربما أخلى بذكر السند إلى بعض أصحاب الكتب فصار معلقا، صار السند معلق، بعد يصير السند مرسل موجود. شيخ الطوسي يقول في نهاية الكتاب يذكر ما يذكر، سند إلى فلان ما يذكره، شيخ الطوسي الأمر سهل تذهب إلى سهل. أما الشيخ الصدوق مشكل بعد، ما عندك، ما في كتاب ثاني فيه من الشيخ. هذا هو دأب الشيخين الصدوق والطوسي. طبعا مشيخة التهذيب نفسها مشيخة الاستفسار إذا ترادونها نفس الشيء، ما فارق بسيط في الألفاظ. أحيانا يقول أخبرنا به أبو عبد الله، في الاستفسار أخبرنا به الشيخ المفيد، هو نفس أبو عبد الله. والظاهر من مقدمة الفقيه أن الكتب التي أخذ الصدوق منها الأحاديث وبدأ السند بأسامي مؤلفها كتب مشهورة معروفة غير محتاجة إلى إثبات النسبة، فوجود السند إلى هذه الكتب وعدمه سواسية. ولذلك بعضهم يأخذ بكل كتاب الفقيه، يقول كل ما في الفقيه صحيح. لكن هذا إذا أخذنا بالشهادة، نأخذ بالشهادة بالنسبة إلى أصل الكتاب، أصل الكتب. أما من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام لا بد من أن ينظر فيه. لكن الشيخ الصدوق يقول أنا أفتي به فيما بينه وبين الله، وأن العلماء والأصحاب عملوا بهذه الروايات. على كل حال الشهادة في حقنا في حجة وليست في حقنا، هو في محل وجود قرائن، هذه القرائن لو وصلتنا ربما لا تفيدنا الاطمئنان ولا يمكن أن نعود. على كل حال نظام يعني في علم الرجال. قال في مقدمة الفقيه وجميع ما فيه في الفقيه، يعني من لا يحضره الفقيه، مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب خليد بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب علي بن مهزيار الأهوازي وكتب الحسين بن سعيد وعد الأهوازي، واثنين هم أهوازيين. على كل حال نسبوا إلى الأهواز كلهم وهوانيه. ونوادر احمد بن محمد بن علي بن عيسى هو ابن الحسين بن سعد يقينا مواهواج، علي بن مهزيار احتاج هذا بس الظاهر لعله مواهواج. وكتاب مثل الفاضل الهندي، هو اصلا مو هندي من اصفهان، راح الهند من رجب لقبوا الهند الهندي مشيت عليه فاضل الهندي صاحب كتاب كشف اللسان اصفهاني. وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري. وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، ذلك تجد محقق السلف قاموس الرجال يفرق بين كوفي وبين الكوفي. كوفي إذا قيل فلان كوفي يعني من الكوفة، فلان الكوفي يعني سكن الكوفة، يمكن هو أصلا مو من الكوفة. واضح ولا؟ هذا مستخدم احنا واضح. النجفي، النجفي سكن النجف، لكن النجفي يعني من أهل النجف يعني. وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد، شيخ منه صدوق. ونوادر محمد بن أبي عمر وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي. ورسالة أبي إلي، رسالة أبو الصدوق إلى الصدوق، أبوه محمد بن علي بن الحسين وهو محمد بن علي بن الحسين وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرق إليها لاحظ معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي. وأنا الفهرس موجود في نهاية الفقيه. وهذه العبارة من المحدث الأكبر نص على ثبوت نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها، ولم يكن هناك أي حاجة إلى طريق يدل على النسبة، النسبة ثابتة. وأما ما أتى به في المشيخ الشيخ الصدوق من الأسماء لمجرد اتصال السند، فلو اكتفينا بمثل هذا التنصيص من الصدوق لكان البحث عن صحة طريق الصدوق وعدمها بالنسبة إلى هذه الكتب ونظائرها بحثا زائدا غير مفيد. اللهم إلا إذا أنت وجدت بعض الكتب غير معروفة. ولذلك السيد البروجردي يصرح في مجلس الدرس كما ينقل من شيخ السبحان، يقول كتب الكتاب الفقيه وكتاب التهذيب على هذا النحو، الكتب المشهورة ما نحتاج نبحث سندها، الكتب غير المشهورة لا، لابد نبحث سند الصدوق. والشيخ الصوفي إلى صاحب الكتاب تفصيل يعني. اللهم إلا في الكتب غير المعروفة التي لم تثبت نسبتها إلى مؤلفيها لو نقل عنها فيه، يعني لو نقل عن الكتب غير المشهورة فيه في الفقيه. وإلى ذلك كان يميل السيد المحقق البروجردي قدس سره في درسه الشريف عندما أفاض البحث في المشيخة، يميل إلى ماذا؟ يقول روايات الفقيه على نحوين، منها ما هو مذكور في الكتب مشهورة ما نحتاج لبحث السند. وكذلك شيخنا الداوري، شيخنا الداوري في درسه على الوسائل هكذا يصرح، مثلا كتب الحسين بن سعيد بعد أن يبحث السند يقول حتى لو لم يتم السند نحن لسنا بحاجة إلى السند، لأن كتب الحسين بن سعيد مشهورة، بينما الكتب الأخرى اللي ينقل عنها صاحب الوسائل غير مشهورة نحتاج إلى السند. زين. وبذلك يعلم الآن الشيخ الطوسي أيضا في كتابه العدة ماذا قال؟ الشيخ الطوسي في كتاب العدة قال هكذا، قال لو تعارضت رواية مجيد ورواية ثقة، ثقة ومجيد تعارضت الروايتان أيهما تقدم؟ يقول رواية الثقة، المجيد مو بالضرورة يكون ثقة. واضح ولا؟ فإذا نقدم رواية الثقة. لكن التفت، لو كان هذا المجيد يروي رواية موجودة في أصل المشهور ومعلوم نسبته إلى مؤلفه، يعني احنا الذي اقتلنا هذه الرواية لها اعتبار، واضح ولا؟ بما ان هذه الرواية معتبرة في الرواية المجيد متعارضة مع رواية الثقة لا لوثاقة المجيد، فان المجيد لا يناقش الثقة، واضح ولا؟ لكن رواية المجيد تناقش وتعارض رواية الثقة لأنها موجودة في أصل المعلوم النسبة إلى مؤلفه. واضح إن شاء الله. لاحظ العبارة، قال ولذلك يعلم وجه ما أفاده الشيخ الطوسي، وبذلك يعني وبالتفريق بين الكتب المعلوم نسبتها إلى مؤلفها والكتب غير المعلوم، الكتب المشهورة والكتب غير المشهورة، يعلم وجه ما أفاده الشيخ الطوسي من تقديم رواية السامع على رواية المستجيز. هذا سمع الرواية، هذا أخذ الرواية بالإجازة، يمكن ما سمعها واضح، ولا شيخه أجاز له أن يروي هذه الرواية، إلا فيما إذا روى المستجيز بإجازته أصلا معروفا أو مصنفا مشهورا فيسقط الترجيح، يعني يسقط ترجيح رواية السامع على رواية المستجيز، يحصل تعارض بينهم، واضح إن شاء الله. وبذلك يمكن أن يقال، وبذلك يعني وبعد أن عرفنا أنه طرق الصدوق إلى الكتب لا داعي لبحثها لأنها كتب مشهورة، أسانيد تشريفية، يمكن أن نعطي هذا الكلام إلى نفس ماذا؟ إلى نفس كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، واضح. لكن الشيخ الطوسي ما صرح، بما أنه لم يصرح نقول نفرز كتب الشيخ الطوسي، الكتب المشهورة ما نحتاج إلى سند، كتب غير المشهورة نحتاج إلى سند، واضح. يقول هذا يحتاج إلى عمل مؤسساتي، مؤسسة تتبنى هذه الفكرة أن تخرج روايات التهذيب والاستفسار، طلع من الكتب وتبين أن هذا كتاب مشهور أو غير مشهور. ولذلك يمكن أن يقال أن البحث عن طرق الشيخ الطوسي أيضا إلى أصحاب الكتب المعروفة الثابتة نسبتها إلى مؤلفها بحث زائد غير مفيد، فلا وجه لعد الحديث ضعيفا أو حسنا لأجل ضعف طريق الحديث أو عدم ثبوت وثاقة مشايخ إجازته إجازة أصحاب الحديث إلى هذه الكتب، واضح. الآن قد تقول ماذا؟ الآن نريد أن نشخص هذا الكتاب معلوم النسبة إلى المؤلف أو غير معلوم النسبة. يقول إحراز أن هذا منسوب أو غير منسوب، هذا نتكلم عنه في وين؟ في القسم الثالث، واضح، لأن القسم الثالث عن هذا سنتكلم. إذا كان شيخ الإجازة يجيز كتاب غيره وكان هذا الغير غير وكان هذا الكتاب غير معلوم النسبة للغير إلا من طريق المجيز، واضح ولا؟ إحراز أن هذا الكتاب منسوب إلى فلان أو علان، هذا في القسم الثالث نبحثه. قال نعم، الكلام في تشخيص حال هذه الكتب من حيث ثبوت انتسابها، انتساب هذه الكتب إلى مؤلفيها وعدمه، يعني وعدم انتساب الكتب إلى مؤلفيها لولا الإحراز، يعني لولا أننا نحرز أن هذا الكتاب منسوب إلى فلان، لولا الإحراز وعدمه، يعني وعدم ثبوت انتساب الكتاب إلى مؤلفه لولا الإحراز، لولا أننا يعني إلى أن نحرز أن هذا الكتاب لفلان، يدخل في القسم الثالث الذي سيوافيك الكلام فيه. القسم الثالث أنه إذا أجاز المجيز كتاب غيره كان هذا الكتاب غير معلوم النسبة بالنسبة إلى الغير. المحقق التستري له كذا كلام لطيف، محقق التستري يقول لو هذه الكتب والأصول والنوادر والجوامع موجودة بين أيدينا لصححنا كثير من روايات الفقيه وكثير من روايات الشيخ الطوسي. لماذا؟ لأن إذا موجودة نعرف شهرتها من عدم شهرتها، إذا عرفنا أنها مشهورة بعد ما يحتاج نبحث طريق الشيخ الطوسي إلى الكتاب، وكثير من في ذاك الزمان الكتب بني فضال وغيره مشهورة كشهرة كتاب الكافي في زماننا أو أقل من كتاب الكافي في الشهرة بقليل، لكن للأسف مع ضياع هذه الكتب ما ندري هي مشهورة أو غير مشهورة، واضح. قال المحقق التستري لو كنا نعرف الأصول المشهورة والمصنفات المعروفة كالقدماء، القدماء يعرفون الشيخ الطوسي وغيره، حكمنا بصحة كثير من أحاديث الكافي التي حكموا بعدم صحتها بالاصطلاح الحادث المتأخر، صلاح الحادث أنه تقسيم الحديث إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف، فإن أكثر الوثائق يعني بين الكليني وبين صاحب الكتاب أو بين الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي صاحب الكتاب، فإن أكثر الوثائق مشايخ إجازة يا أخي، وأكثر أحاديث هذه الكتب مأخوذة من مصنفات أصحاب الأئمة وأصولهم، وذكر سائر المشايخ لمجرد اتصال السلسلة كما هو ديدن أصحاب الحديث كالمفيد في إرشاده. الشيخ المفيد يروي رواية عن الكليني، أصلا عهد بالكليني قريب واسطة واحدة أو واسطتين واضح، لكن يذكر السنة، مع أن كتاب الكافي اليوم مشهور عندنا مو بعد أيام المفيد. واضح كالمفيد في إرشاده عند الأخذ من الكافي، إذا يأخذ من الكافي يذكر طريقة إلى الكافي. والصدوق في غير فقيهه، لماذا؟ لأن الصدوق في غير الفقيه يتبع العنعنة في كتاب العلل، في كتاب عيون أخبار الرضا، كمال الدين تمام النعمة وغيره، يتخذ العنعنة محمد بن علي بن الحسين عنه. نعم في كتاب الفقيه يتبع أسلوب المشيخة. والشيخ بالجزئين الأولين من استبصار، لأن بالجزئين الأولين من استبصار يتبع العنعنة، واضح أو لا؟ بخلاف الثالث والرابع يتخذ المشيخة، لكن للأسف ضيعت تلك الأصول والمصنفات. الآن أعلق الشيخ السبحاني يقول: أما استثناء الفقيه فلما عرفت من أن الصدوق لا يذكر في بدء السند إلا في الشخص الذي أخذ الحديث عن كتابه، ولا يذكر مشايخ الإجازة إلا في خاتبة الكتاب المسمى بالمشيخة. وقد عرفت أن البحث عن طرق الصدوق غير مفيد، لأن الكتب المنقول عنها معروفة مشهورة. وأما استثناء الجزئين الأولين من الاستبصار فلأنه الشيخ الطوسي سلك فيهما على غير النحو الذي سلك في بقية الكتاب. قال في آخر الاستبصار الشيخ الطوسي: وكنت سلكت في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله. هذا تحط حدها مليون خط، تصريح من الشيخ الطوسي إنه يبدأ باسم صاحب الكتاب والأصل. ماذا يقول؟ يقول هكذا: وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله. هذا التصريح ما صرحه الشيخ الطوسي على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأحاديث من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب والأصول، حسب عملته في كتاب تهذيب الأحكام إلى أن قال: فما ذكرته عن محمد بن يعقوب الكليني يعني يذكر المشيخة. والحاصل النتيجة أنه لو كانت نسبة الكتب التي أخذ منها الحديث إلى مؤلفيها مثل نسبة كتاب الكافي إلى مؤلفه أو أدنى منها لما دلت الاستجازة على وثاقة مجيدها. هذا اللي نريد نوصل إليه، مو ما دل على وثاقة، هذا سند تشريفي واضح ولا باب اتصال السند. وإذا لما ضر عدم وثاقة شيخ الإجازة فضلا عن كونه مشكوك الوثاقة بالنقل، ما ضر بماذا؟ بالنقل عن هذه الكتب، ما يضر. واضح ولا؟ أنت تأخذ شيخ الإجازة من أجل اتصال سلسلة السند فقط، يصح أن تقول حدثنا، ما دل على وثاقته، كمثل نسبة الكافي إلى مؤلفه أو أقل منها بقليل، يعني نسبة الكتب إلى أصحابه أقل من نسبة كتاب الكافي إلى مؤلفه بقليل. وقد عرفت أن البحث عن طرق الصدوق إلى الكتب غير مفيدة، بل مفيد يا أخي، لأن الصدوق ممكن ما نقل من الكتاب، ممكن نقل مشافهة يا أخي. ويقول هذا النقل المشافه موجود في كتب وين؟ مشهورة عليها المعول. الشيخ الصدوق مو بالضرورة إذا بدأ باسم صاحب الكتاب باسم شخص هو صاحب الكتاب، لا يا أخي، يمكن هو مو صاحب الكتاب، يمكن نقلها مشافهة، لكن هذا النقل الشفاهي موجود ومستخرج من كتاب مشهور عليه المعول. واضح ولا؟ لكن شيخنا الداوري يستظهر ما يستظهر الشيخ السبحاني، إن الصدوق كان الشيخ الطوسي أول ما يبدأ باسم صاحب الكتاب يقول التتبع يقود إلى ذلك. واضح ولا؟ يعني هو يطمئن أن الصدوق يبدأ باسم صاحب الكتاب، لكن الصدوق ما صرح. وقد عرفت أن البحث عن طرق الصدوق إلى الكتب غير مفيدة، بل مفيد يا شيخنا، فوافقنا في ذلك المحقق السستري حيث قال: بل يمكن أن يقال بعدم الاحتياج إلى فعله إلى ما فعل في طرق الصدوق، يعني البحث عن أسانيدها، حيث إنه صرح في الفقيه الصدوق بمعروفية طرقه إلى الكتب، ما صرح بمعروفية طرقه، قال: أنا أخذت الروايات من الكتب، ما كان طرق معروفة. واضح ولا؟ قال هذا موجود ومستخرج من كتب مشهورة، وأن الكتب في نفسها مشهورة. وقد عرفت منها ما ذكره السيد البروجردي في درسه من التفصيل بين المشهور وغير المشهور. وأما التهذيبان فلو كنا متمكنين من تشخيص الكتب الثابتة نسبتها إلى مؤلفيها عن غيرها لاستغنينا عن كثير من المباحث التي تدور حول مشيخة الشيخ الطوسي، حتى صارت سببا لتقسيم أحاديثه مع حسب اختلاف حال المشايخ إلى الصحيح والموثق والحسن والضعيف، لأن جميع الوسائط بين الطوسي وبين صاحب الكتاب أو صاحب الأصل الحقيقة مشايخ إجازة لكتاب الغير واصله، ولكنه أمنية لا تحصل إلا بالسعي الجماعي في ذلك المجال وقيام لجنة للتحقيق في المكتبات. القسم الثالث يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.